بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الفرقان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة والتي بعدها عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم، عن تدخلهم فيما لا يعنيهم. إن طريقة إنزال القرآن شأن إلهي بحت، ما بالهم يتدخلون في أمر لا يعنيهم، إنما مرده إلى الله جل جلاله وحده، فهو الذي يعلم ما الذي ينفع عباده وما الذي يصلحهم وما هو أقوم بالرسالة التي أراد أن يرسلها إليهم. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل لا أنزل عليه الكتاب جملة واحدة كما أنزلت الكتب السماوية من قبل التوراة والإنجيل والزبور؟ لقد تنزلت جميعا جملة واحدة من عند الله، فما بال هذا القرآن وحده الذي تنزل منجما ومفرقا على سني البعثة كلها. ثم جاء جواب الله جل جلاله: كذلك، أي أنزلناه منجما ومفرقا لنثبت به فؤادك، ليطمئن به قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتتابع نزول الوحي عليه ويتجدد، كلما طرأت حادثة، كلما سئل سؤال، كلما جد أمر، إذ بالوحي ينزل إليه من السماء، فيكون في هذا مزيد اعتناء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومزيد تشريف له، ومزيد تثبيت لقلبه صلوات ربي وسلامه عليه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي بيناه تبينا. يبقى هكذا أنزله الله جل جلاله. لما يتضمن هذا من الاعتناء الكبير بالنبي صلى الله عليه وسلم والتشريف له، حيث يأتيه الوحي من قبل الله ليلا ونهارا، صباحا ومساء، سفرا وحضرا، وفي كل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن، لا كإنزال الكتب السماوية السابقة التي كانت تنزل دفعة واحدة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تأمل قول الله جل جلاله في لطيفة قرآنية: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فبالنسبة للقرآن قد نزل، والتشديد التضعيف يدل على كثرة النزول وعلى تضعيفه. أما الكتب السماوية السابقة، وأل هنا للجنس، الكتاب الذي أنزل من قبل، إنما يتضمن التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أنزله الله من كتب سماوية سابقة. فقال أنزل من قبل لأنها أنزلت دفعة واحدة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الحافظ ابن كثير يعلق فيقول: لقد قال في القرآن نزل، لأنه تنزل مفرقا منجما على الوقائع حسب ما يحتاج إليه العباد في معادهم ومعاشهم. أما الكتب السماوية السابقة فقد أنزلها الله جملة واحدة. في سورة البقرة وقد أشرنا إليها من قبل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وهنا عرض سؤال: هل القرآن إشارة إلى الجنس يعني ابتدأ نزوله أي بعضه، أم أنه إشارة إلى العموم فأنزل كله؟ لو قلنا إن هذا إشارة إلى العموم وأنه أنزل كله فقد يرد، لكن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، بل لم يزل ينزل على مدى سنين البعثة كلها، في الليل والنهار والصباح والمساء والسفر والحضر. الجواب عن هذا ما روي عن ابن عباس أنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر، ثم كان تنزله بعد ذلك على مدى سنين البعثة كلها. لقد نزل منجما في 20 سنة أو 23 أو 25 حسب الخلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي لنقوي به قلبك، فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، ويستلزم كثرة نزول الملك إليه وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز، فيحدث له من السرور ما تتقاصر عنه العبارة. أيضا من فوائد هذا تسهيل حفظه، لما ينزل منجم يكون حفظه أيسر، أيضا لأن منه الناسخ والمنسوخ، ولأن فيه جواب من يسأل عن أمور وعن وقائع وغير ذلك. ابن عباس سأله عطية ابن الأسود، قال: يا ابن عباس، لقد وقع في قلب الشك، الشك، الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول إن أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول إن أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل القرآن في شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر وربيع، فكيف أفهم؟ فقال ابن عباس: إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، أي في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. ثم قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بشبهة، ولا يوردون عليك لا حجة ولا شبهة، ولا يقولون قولا يعارضون به الحق الذي جئتهم به من عند الله، إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وما هو أبين وأوضح وأفصح من مقالتهم، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هؤلاء الذين يلتمسون بما يأتون به أن يطعنوا في القرآن وأن يطعنوا في الرسول، فينزل جبريل بجوابهم من عند الله جل جلاله. القرآن الكريم أشرف كتاب أنزله الله، محمد رسول الله أعظم نبي أرسله الله. لقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما حسب الوقائع والحوادث. ثم قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أرجو أن تتدبر وأن تتخيل، يحشرون على وجوههم إلى جهنم. يخبر الله جل جلاله عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة، عن حشرهم إلى النار في أسوأ الحالات وأقبح الصفات. وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ إزاي؟ كيف؟ فقال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ إذا كان الحديث عن قدرة الله لا تسأل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكل ما يتعلق بعالم الغيب افهم المعنى، لكن فوض الأمر في الكيف إلى الله جل جلاله. استواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ حديث رواه البخاري في الصحيح. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لمشركي مكة ومن وراءهم ممن يكذبون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله أهلك المكذبين من الأمم السابقة، وأنتم لستم بدعا ممن كذب من قبلكم من الأمم. إن الله يقول متوعدا من كذب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مشرك قومه ومن خالفه، يحذرهم من عقابه وأليم عذابه. يقول لهم: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أي نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا. نعم، فكذبهما فرعون وجنوده، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، ويختزل المشهد كله، فدمرناهم تدميرا. فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك فعل ربك بقوم نوح عندما كذبوا نبيهم نوحا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قد يقول قائل: لم يبعث إلى قوم نوح إلا نوح، هو رسول واحد، فلماذا قال لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية؟ لأن الحجة التي استندوا إليها أو الشبهة التي استندوا إليها في تكذيب نوح أنهم يحيلون أن يرسل الله رسولا من البشر. بالمنطق ده يكذب جميع الرسل، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فكان تكذيبهم مستلزما لتكذيب عموم الرسل. ثم قالوا أيضا: ولأنهم أول من كذب رسولهم فكانوا قدوة للمكذبين من بعدهم. أيضا قالوا: لأن نوح إنما بعث بكلمة التوحيد كغيره من النبيين، لقد بعث بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بهذه الكلمة. ولأن كل نبي أيضا يصدق سائر أنبياء الله، فمن كذب منهم نبيا فقد كذب بكل من صدقه من النبيين. وجعلناهم للناس آية، علامة ظاهرة على قدرتنا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأعتدنا للظالمين المشركين من قوم نوح عذابا أليما في الآخرة، وإنها لبسبيل مقيم. وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. ثم قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. عاد قوم هود وثمود قوم صالح، لكن من أصحاب الرس؟ اختلف أهل العلم في المقصود بهم، فقيل أنهم أهل قرية من قرى ثمود، وقيل أنهم أصحاب ياسين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. نعم. وقال غيره إن أصحاب الرس، هذا مروي عن ابن عباس، بئر بأذربيجان رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها. اختار ابن جرير شيخ المفسرين أن المراد بأصحاب الرس أصحاب الأخدود الذين تنزلت فيهم سورة كاملة في القرآن. نعم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني أمم أضعاف من ذكر أهلكهم الله جل جلاله. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، بينا لهم الحجج وأزحنا أعذارهم، أوضحنا لهم الأدلة. وكلا تبرنا تتبيرا، أهلكناهم إهلاكا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. إيه معنى قرن؟ القرن الأمة من الناس. بعضهم قال 120 سنة، بعضهم قال 100، بعضهم قال 80، بعضهم قال 40. اختلف أهل العلم في المدة الزمنية للقرن. يرجح الحافظ ابن كثير أن الأظهر في القرن أنهم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد. الصحابة قرن، التابعون قرن، تابع التابعين قرن. القرن الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهو قرن. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. حديث عن سدوم، عن قرية قوم لوط التي أمطرها الله جل وعلا بعذاب من عنده، فساء مطر المنذرين، جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنها لبسبيل مقيم مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإنهما لبإمام مبين أفلم يكونوا يرونها فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بمخالفتهم عن أمر الله عز وجل بل كانوا لا يرجون نشورا. الذين يمرون بهذه القرى من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورا، لا يرجون لقاء الله عز وجل، لا يتوقعون بعثا بعد الموت ولا معادا يوم القيامة. لا نستطيع أن نتجاوز هذه اللقطة ولا هذا المشهد من غير أن نلقي إضاءة وإطلالة على قضية المثليين في واقعنا المعاصر، كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول نازلة إباحة زواج المثليين وكيفية التعامل معها على مختلف الأصعدة. يقول، تأمل جيدا: منع الزواج بين المثليين وكون الزواج لا يكون إلا بين رجل وامرأة، وتحريم إتيان الرجل الرجل والمرأة المرأة مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل مما اتفقت على حرمته الملل كلها، وإن أباحته بعض القوانين المعاصرة فلا ينبغي أبدا أن يختلف في ذلك ولا أن يختلف عليه. لكن يراعى أمران عند التعامل مع هذه الظاهرة. الأول وجوب البيان، لا نكذب على الله عز وجل إن سئلنا، وأنه مما حرم ديانة وإن أبيح قانونا، وينبغي التقديم بين يدي ذلك بما يلي. اتأمل جيدا، الأقليات المسلمة لا تسعى لفرض شرائع دينها على الآخرين، بل تسعى لدعوتهم والنصح لهم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإسلام ينهى عن افتئات آحاد الناس أو جماعاتهم على السلطات القانونية فيما هو من خصائصه، لا تأخذ دور الدولة، لا تأخذ دور الحاكم. أيضا الإسلام ينهى أتباعه عن التحسس والتجسس وتتبع العورات وهتك الأستار. أيضا نقطة مهمة، الإسلام لا يحرم مجرد الشعور الذي لا يستطيع الإنسان الانفكاك عنه ولا دفعه عن نفسه، ولا ينكر على صاحب هيئة معينة أو مشية معينة أو طريقة في الكلام إذا لم يكن ذلك تكلفا وتشبها متعمدا بالنساء حتى يظهر سوءا من قول أو عمل. تجنب الاعتداء على المعاهدين أو ظلمهم، نحن نعيش في مجتمع اسمها دار عهد يربطنا بأهلها عهد أمان، والأمان عهد على السلامة من الأذى، نأمنهم ويأمنوننا سواء كانوا من المثليين أم كانوا من غيرهم، فإن الظلم قبيح في الملل كلها. إن شركهم بالله وعبادتهم لغير الله وكذبهم على الله في دعوى صلب المسيح وفي دعوى نسبة الولد إلى الله أعظم من هذه الجريمة، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالشرك أعظم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق. أيضا ثانيا، عدم التورط في الصراع الإعلامي والقانوني والسياسي، إلا أن نستنصح فننصح أو نسأل عن تعاليم ديننا فنبينها، وأن نصرف جهدنا إلى رعاية شبابنا وتحصينهم. وإن يروك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، هو ده هدى النبي، هكذا طريقتهم في السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستهزاء به. يخبر عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، إن يتخذونك إلا هزوا، يعيبونك ويتنقصونك، أهذا الذي بعث الله رسولا، يقولون على سبيل الازدراء والعيب والتنقص والسخرية، فقبحهم الله ولقد استهزئ برسل من قبلك. في آية أخرى، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذا رآك المشركون لا يعاملونك إلا بالسخرية والاستهزاء، يقول بعضهم لبعض أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، يغضبون لآلهتهم ولا يغضبون لله والرحمن جل جلاله عندما يشتم بنسبة الولد إليه وبأن يعبد معه أو من دونه ما لم ينزل به سلطانا. إن كاد ليضلنا، شوف الثبات، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لقد كاد أن يفتننا عما نحن عليه من الطريقة المثنى، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هكذا كان يقول فرعون عن نبي الله موسى وأخيه هارون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. لقد كاد أن يثنينا عن عبادة الأصنام لولا أننا صبرنا وتجلدنا وثبتنا واستمسكنا بما نحن عليه. فقال تعالى متوعدا ومتهددا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. كلما استحسن شيئا اتخذه دينا ومذهبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. شهوته هي المعبود، دولاره هو الرب المعبود. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذا هوي شيئا واستحسنه اتخذه دينا ومذهبا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ابن عباس يقول: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. فهم يعبدون أهواءهم ويعبدون شهواتهم، فكان أحدهم يتخذ معبوده وإلهه ما يتخيره لنفسه. أفأنت تكون عليه وكيلا، أفأنت كفيل عليه تمنعه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله؟ لست كذلك، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. السمع كآلة موجود، العقل كآلة موجود، لكنها عطلت عن أن تؤدي وظيفتها في استنقاذهم من الضلالة، فلأخذ بيدهم على طريق الهداية. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لو افتقدت الآلة بالكلية لسقط مقابلها من التكليف. الآلة موجودة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويوم القيامة، يوم الإفاقة الكبرى، يوم الندامة الكبرى، يوم التغابن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أسوأ حالا من الأنعام السارحة. لأن الأنعام أدت المهمة التي خلقت من أجلها، أما هم لم يؤدوا المهمة التي خلقوا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم لعبادته فعبدوا معه أو من دونه ما لم ينزل به سلطانا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.